بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها همومنا وكروبنا وتشفي بها أمراضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا في أبواب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من القسم الثالث من الباب الأول. والباب الأول في القسم الثالث يبحث حول عصمة الأنبياء، والأنبياء معصومون في اعتقاد قلوبهم من حيث معرفتهم بربهم قبل البعثة وبعدها سواء بسواء، وكذلك معصومون في خواطرهم، فلا يخطر في بالهم ما يغضب الله عز وجل أو ما يكون خلاف مراد الله عز وجل، فهم أيضا معصومون في خواطرهم كما أنهم معصومون في اعتقادهم. ثم بعد ذلك هم معصومون أيضا في أقوالهم المتعلقة بالبلاغ عن الله عز وجل، فإذا بلغوا فهم صادقون، لا يتطرق الكذب لحظة في أقوالهم. وتكلمنا في الفصل السابق في الجلسة السابقة على أدلة عصمة الأنبياء في أقوالهم فيما يبلغون به عن ربهم. ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الأحاديث الواردة الضعيفة الإسناد التي تكون تناقض هذه القاعدة وكيف يكون الرد عليها، وكان حديث الغرانيق الذي تكلمنا عنه وذكره كثير من المصنفين المفسرين في تفسيراتهم حول سبب نزول آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ويذكرون هذا الحديث الباطل إسنادا والباطل متنا والذي لا يوافق العصمة والذي يشكك فيما يقوله النبي بلاغا عن ربه، والذي يدعي أن الشيطان له أن يتقول على لسان النبي ما لم يقله بصوت النبي فيخلط على الناس القرآن، وهذا كله باطل فلا تغتر به وإن كان مكتوبا في كتب التفسير الكثيرة المعتمدة. ثم بعد ذلك يذكر لك قضية أخرى متعلقة بعصمة الأنبياء في أقوالهم بقية الفصل السادس من هذا الكتاب من هذا الباب، فيقول: ومن ذلك، أي من هذه الشبه التي قد تكون سببا في أن تشتبه في أن أقوال الأنبياء قد تكون غير مطابقة للواقع في البلاغ عن ربهم لا في أمور الحياة العادية، نحن نتكلم على أقوالهم فيما يبلغون، لكن في فصل ثاني فيما يتكلمون في الأحوال العادية المتعلقة بأمور الدنيا ما ليس فيها بلاغ، دي قضية أخرى. اليوم نتكلم ونكمل في أقوالهم المتعلقة بالبلاغ عن الله عز وجل. ومن ذلك ما روي من قصة يونس، سيدنا يونس بن متى نبي، ونحن نقول عصمة الأنبياء جميعا، فيبقى لابد أن يكون أيضا سيدنا يونس بن متى معصوما في أقواله وبلاغه وفي حاله مع ربه وفي اعتقاده في قلبه كسائر الأنبياء. فيروى عن سيدنا يونس بن متى في بعض كتب التفاسير، ومتى دي قيل أنه أمه، والقول الراجح أنه أبوه لأن متى اسمه مشترك. أرسل إلى قوم في مدينة اسمها نينوى في الموصل، قرية بالموصل بالعراق، نسأل الله أن يحررها وأن يجمع شملها وشمل سائر المسلمين، أنه وعد قومه العذاب عن ربه، يعني بلغهم أن ربنا حيعذبهم، مش ده بلغه بالقول كويس. فلما تابوا كشف عنهم العذاب فقال لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذهب مغاضبا. هذا الكلام مروي عن قصة سيدنا يونس، هذا يشعرك أنه أبلغهم أنهم معذبون ثم كشف عنهم العذاب فكان بلاغه كاذب. مش كده برضو احنا نقول ان الانبياء معصومون في تبليغهم في اقوالهم، فكيف نرد هذه الشبهة وهذا الطعن في هذا النبي الشريف؟ فاعلم اكرمك الله ان ليس في خبر من الاخبار الواردة في هذا الباب ان يونس عليه السلام قال لهم ان الله مهلكهم، وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك، والدعاء غير الإخبار، دعا عليهم بالهلاك ما لم يستجيبوا، فالدعاء غير الإخبار، الإخبار أنه بيخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حكم بذلك، والإخبار لا يتطرق إليه النسخ ولا يتغير ولا يتبدل، إنما الدعاء قابل للقبول وقابل للرد. مش كده برضو؟ فبيقول أنه غاية ما وصل إن سيدنا يونس دعا على قومه ما لم يستجيبوا لهم إن ربنا يصيبهم بالعذاب إن لم يستجيبوا، فلما استجابوا ربنا رفع عنهم العذاب، فما فيهاش هنا خلاف للواقع. فاعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلكهم، وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك، والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم وقت كذا وكذا، فكان ذلك كما قال، أي على اعتبار أنه خبر، هو قال لهم إن لو ما أمتوش هيجي لكم العذاب يوم كذا في الساعة الفلانية، وبالفعل لما جالهم أثر العذاب خافوا فآمنوا فربنا كشف عنهم العذاب. يبقى لما آمنوا ربنا كشف، بالرغم أن جت بوادر العذاب، يعني حتى على اعتبار أنه خبر وليس دعاء فقد صدق الله في خبره وجاءهم العذاب فأمنوا لما رأوا أثر العذاب، وده واضح. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وده خاص بقوم يونس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرفع العذاب ولا يقبل الإيمان عند رؤية البأس. فهمت ازاي؟ عند رؤية ايه؟ لأن الله سبحانه وتعالى زي فرعون، ما هو آمن برسالة سيدنا موسى، بس امتى؟ لما لقى البحر حيقفل عليه ويغرق، فربنا سبحانه وتعالى يقول الآن وقد كنت من قبله من المفسدين، يعني جاي الوقت تؤمن، فما ينفعش. يبقى الإيمان وقت رؤية البأس ده لا يقبل عند الله، وكذلك عند الحلقوم عند الغرغرة الإيمان لا يقبل، إلا قوم يونس ربنا استثناهم، بس قوم يونس الوحيدين في كل بني آدم اللي ربنا قبل منهم العذاب عند رؤيتهم البأس إكراما لهم بس، وتغييرا لهذه القاعدة، قال يبقى منهم الإيمان والتوبة. وشكر بيقول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يبقى على اعتبار أنه إخبار فأخبرهم فجاءت بوادر العذاب فلما آمنوا كشف عنه، يبقى لا كذب، وعلى اعتبار أنه دعاء يبقى لا يتطرق على الدعاء الكذب والصدق لأنه ليس بخبر أصلا. يبقى على الاحتمالين، إما نقول أنه كان دعاء والدعاء لا يتطرق إليه الكذب والصدق لأنه دعاء، وعلى اعتبار أنه خبر فقد صدقه الله بخبره وجاء أثر العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لما آمنوا كشف عنهم العذاب بعدما غشاهم. فكان ذلك كما قال، على اعتبار أنه إخبار، ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم. قال الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. وروي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله. قاله سيدنا ابن مسعود كما روى عنه ابن مردويه مرفوعا وابن أبي حاتم موقوفا. وقال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغش الثوب القير، يعني لقوا السماء غيمت وحصل كده صفرة شديدة وبوادر العذاب جاية، فلما أمنوا ربنا كشف لهم، لكن شافوا هذه البوادر. كما يغش الثوب القير أو النوء القمر، يعني زي ما يغطي الثوب الشيء اللي بيغطيه. فإن قلت فما معنى ما روية، هيجي بقى قضية أخرى. يبقى خلصنا قضية الغرانيق العلا الدور اللي فات، وخلصنا قضية سيدنا يونس، بيجيب لك القضايا المتعلقة بشبهة أنهم ليسوا معصومون في الإبلاغ في الأقوال، هيجيب لك قضية تالتة. فإن قلت فما معنى ما روي أن عبد الله بن أبي سرح، وعبد الله بن أبي سرح القرشي الصحابي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وكان كاتبا للوحي ثم ارتد وكفر ثم عاد إسلاما بعد ذلك وحسن إسلامه ودعا الله واستمر حتى خلافة سيدنا عثمان وتفرغ للعبادة ودعا الله أنه يقبضه بعد صلاته، فمات بعد صلاته أو قيل وهو ساجد، وحسن إسلامه بعدما ارتد. عبد الله بن أبي سرح مروي عنه رواية قالها وهو كافر بعدما ارتد، أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش، فقال لهم إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كان يملي علي عزيز حكيم فأقول أو عليم حكيم فيقول نعم كل صواب، يعني بيقول لهم ده أنا اللي كنت بديله نهاية الآيات، هو يقول لي عزيز حكيم أقول له طب ينفع عليم حكيم، يقول لي اكتب أي حاجة. شفت الكلام بقى؟ وده بيروي إمتى؟ بيروي هو كافر. طب ده احنا ما بنقبلش رواية المسلم الضعيف اللي هو فاسق، مسلم فاسق، فما بالك نقبل رواية الكافر؟ طب ما هو الكافر عايز أصلا يهلل ويقول أي حاجة، فيبقى دي لا تطعن في النبي لأنها رواية كافر، ورواية الكافر لا يعتد بها. ولو كانت المسألة كده طب إيه اللي يخليه يؤمن مرة أخرى؟ ده هو اتضح له كده، ده هو أصلا حاله بعد ذلك كذب هذه المسألة وحسن إسلامه ومات على الإسلام ساجدا أو بعد صلاته، وخبرك يبقى دل على أن الرواية دي كلها مختلقة، ويرويها طبعا للمستشرقين ويهللوا عليها علشان يبينوا أن الرسول بيألف القرآن ويكتبوها في كتبهم. وفي حديث آخر رواه ابن جرير عن السدي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا، فيقول اكتب كذا، فيقول اكتب كيف شئت، ويقول اكتب عليما حكيما، فيقول اكتب سميعا بصيرا، فيقول له اكتب كيف شئت. كل ده تقرأ في الكتب، لو قريته في الكتب وما تعرفش الرد عليه تبتدي يدخل في قلبك الشك ان القرآن ده ما يكونش من عند الله بقى، ده يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش صدق في البلاغ، ده هو اللي بيتصرف في الآيات. وهذه كلها قضايا يعني محسومة أنها كاذبة ومختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. وفي الصحيح عن أنس، في الصحيح البخاري ومسلم يعني، عن أنس رضي الله عنه أن نصرانيا، قيل أنه من بني النجار نصراني كما في رواية مسلم واسمه غير معروف، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم ثم ارتد، وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخليه يكتب ويخليه يتصرف فيما يكتبه. فاعلم ثبتنا الله وإياك على الحق، هيرد عليك على على القضيتين دول المتعلقة بابن أبي سرح والنجار اللي من بني النجار النصراني الكاتب الذي ادعى ذلك على النبي. فاعلم ثبتنا الله وإياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلا، والتلبيس معنى الخلط، يعني أن مثل هذه الحكاية أولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بالله، ونحن لا نقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى على الله؟ أدي الرد المباشر، تقول له وأنا هقبل رواية كافر؟ تصور أنت واحد مثلا مسيحي جاي لك الوقت يقول لك القرآن ده مختلق بدليل كذا وكذا، يقول لك 100 دليل، هتصدقه؟ هتقول له ده أنت كافر أصلا وأنا هسمع كلامك؟ ما انت لازم تفتري علينا الكذب. ان الذين ايه يفترون على الله الكذب اولئك ايه هم الفاسقون. انما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون، مش كده؟ انما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون. يبقى الكافر ده هو اللي بيفتري الكذب على الله. دي اول رد، لكن ده الرد ده من حيث ايه الاجمال، رد اجمالي لاي افتراء. وبعدين بعد كده هيأولها لك بطريقة اخرى. ونحن لنقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله؟ ما هو اعظم من هذا؟ والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره. وسره هنا بمعنى الفكر والعقل. السر عند الصوفية له معنى، والسر عند المناطق له معنى. يبقى السر هنا عند المناطق معناه الايه؟ معناه الفكر والعقل. والسر عند الصوفية معناه الروح بعدما ارتقت ولم تتطلع الى متطلبات الجسد اصلا، فصارت سرا. يسألونك عن الروح، كل روح من امر ربي، يعني سر. ادي معنى السر عند الصوفية، فهي مرحلة ارتقاء عالي. وعلشان كده يدعو يقول يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا واعفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لكن السر عند المناطق له معنى اخر. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين مفتر على الله ورسوله. ولم يرد عن أحد من المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتراه على نبي الله، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه وظاهر حكايتها فليس فيه ما يدل على أنه شاهدها، ولعله حكى ما سمع. وقد علل البزار حديثه ذلك وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنما سمعه من ثابت. على أي حال هو هنا عايز يطعن في إسناد الحديث، وإن كان الحديث مروي في الصحيح، لكن هو مروي في الصحيح حكاية أنس عن كافر، وبلاغ الكافر وكلامه لا يعتد به، فحتى لو ثبتت إسنادا فهي منسوبة إلى كافر، والكافر لا يعتد بكلامه. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله، ولهذا والله أعلم لم يخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد، والصحيح حديث عبد الله بن عزيز بن رفيع عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه أهل الصحة، اللي رواه الإمام البخاري في علامات النبوة، وذكرناه وليس فيه عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكايته عن المرتد النصراني. ولو كانت صحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القرآن، ولا طعن في نظم القرآن، وأنه من عند الله، إذ ليس فيه لو صح أكثر من أن الكاتب قال له عليم حكيم أو كتبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو، فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إظهار الرسول لها، إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفته به وجودة حسه وفطنته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى إحداهما وتوصل الكاتب فطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى، فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطيع الآي، مثل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذه هي قراءة الجمهور، وقد قرأ جماعة من الصحابة في الشواذ فإنك أنت الغفور الرحيم، وليست من المصحف. يعني بيقول لك هنا حتى لو فرض ان الاسناد صحيح وان ده وقع فعلا، فممكن يكون انه هو قال نهاية الآية بمقتضى ايه؟ ان مقدم الايه لما كتبها تحتمل من حيث الفطنه والذكاء ان دي يعني نهايتها تبقى عزيز حكيم احسن ما تبقى غفور رحيم، فقال عزيز حكيم طلعت عزيز حكيم، او قال غفور رحيم فجاءت غفور رحيم، لانه ما سبق مؤهل ان هو يستنتج ذلك من حيث فطنته وذكائه وفهمه للكلام. وهذا يقع كثيرا عند العرب، لدرجة ان في احد الاعراب كان لسه داخل في الاسلام جديد وسمع واحد من الصحابة بيقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ان الله غفور رحيم، قال له والله لا يقتدي هذا الكلام مغفرة ابدا، ده انت بتقول يقطع ايده ازاي غفور رحيم؟ فراجع نفسه فوجد انه عزيز حكيم، يبقى فهمها بفطنته، فهمها بفطنته. فقال لك ان ممكن لو ثبت ذلك تبقى ايه يعني من هذا القبيل، او تكون قراءات مختلفة، زي مثلا في قراءة وانظر الى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها، قراءتان وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فقراءة نافع مثلا ننشرها، وقراءة الكوفيين منهم عاصم اللي هو حفص اللي احنا مشهور عنه كيف ايه ننشزها، فيقول لك فيقوم يكتبها ننشرها ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم ننشرها، والرسول يقول له ننشزها فيقول له بكل صحيح، فيفتكر ان الحكايه فيها تلاعب وهي قراءتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اما سوء فهم منه او انه هو استنتج من باب ايه حسن القريحه ومن باب السياق والسباق فاستنتجه فوافقه في عده مواضع فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ما يكتبه والسلام، وهذه من باب الفتنه، فربما تكون هذه من هذا القبيل. وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما معنى الجمهور وثبتتها في المصحف مثل وانظر إلى العظام كيف ننشرها، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري يقول لك ننشرها، وقراءة الباقي وننشزها ويقضي الحق، وعلى فكرة ننشرها غير ننشزها في المعنى، ننشزها يعني نلزقها ببعض، وننشرها يعني إيه نرصها جنب بعضها، يبقى الأول يرصها وبعدين يلزقها، فيبقى القراءتين بتبين مراحل في الخلق، ربنا سبحانه وتعالى بيبين، فالقرآن ما فيهوش تكرار. وبرضو يقول لك برضو إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي في قراءة فتبينوا، يبقى في قراءة فتثبتوا وفي قراءة فتبينوا. وكل هذا لا يوجب ريبا ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا وهما، وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس غير القرآن، وقيل ان ممكن الكلام ده مين قال لك ان كان في القران؟ يمكن دي في الرسائل اللي النبي كان بيبعتها للناس، فيقوم يقول له اكتب كذا يقول له اكتب كذا، انها رساله مبعوثه للناس، فربما كان كاتبا للنبي لايه للحكام ولم يكن كاتبا للوحي، وهو بيوصف ما يكتبه للحكام، يبقى تحتمل كل هذه الاشياء. فاذا كانت تحتمل كل هذه الاشياء وفوق ذلك وقبل ذلك هي روايه كافر مرتد، فازاي تعتد بها وتجعلها شبهه تشككك في بلاغ النبي عن ربه؟ فهمت ازاي؟ ادي القضية. ندخل في الفصل السابع. هذا القول فيما طريقه البلاغ، يعني القول السابق اقوال الانبياء فيما طريقها البلاغ عن الله. واما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الاخبار التي لا مستند لها الى الاحكام ولا اخبار المعاد ولا تضاف الى وحي بل في امور الدنيا واحوال نفسه. طب افرض كان كلام النبي في امور الدنيا او في احوال نفسه، مش متعلق بالقيامة ولا بالحساب ولا بالبلاغ عن الله ولا بالكلام ده، لأنه النبي كان برضو بيتكلم في أمور عادية دنيوية عادية لأنه كان يعيش مع الناس في الدنيا، مش كده برضو؟ طب هل كلامه في الدنيا في أمور الدنيا دي كمان لا يتطرق إليه الخطأ؟ يعني هو معصوم فيه أيضا؟ إذا سلمنا أنه معصوم في البلاغ، هل يكون معصوما أيضا في الكلام في الأمور العادية أم لا؟ الراجح أنه يكون معصوما أيضا، لأن الصحابة كانت لا تفرق بين كلام النبي في الأمور العادية وفي الأمور غير العادية، هم يصدقونه في كل أقواله، حتى أنه قبل بعثته كان مشهور أنه الصادق الأمين حيث لا بلاغ أصلا، يعني قبل بعثته كان لم يكن في بلاغ يبلغه، وكان مشهورا في الجاهلية بإيه؟ الصادق الأمين. فإذا كان في الجاهلية كان صادقا أمين في الأمور العادية، فبعد البلاغ وبعد الرسالة نوم يتطرق إليه في الأمور العادية غير الصدق، هذا يعني إيه؟ لا يليق بالعقل السليم إنه هو يجوزه على الأنبياء. وعلشان كده هيعقد لك الفصل السابع في أقوال النبي فيما لا يتعلق بالبلاغ، فهو لا تكرار على فكرة، كل فصل في قضية منفصلة، يعني الفصل السابق كان في أقواله فيما يتعلق بالبلاغ عن ربه والإخبار عنه، ثم بعد ذلك الفصل السابع في الأمور الحياتية الدنيوية فيما لا يتعلق بأحكام الشرع الشريف. فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك، أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره، لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه. يبقى النبي في كل أحواله لا يقول إلا الصدق، حتى في المزاح النبي كان لا يمزح ولا يقول إلا صدق، مش كده برضو؟ ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أن نعلم من دين الصحابة من دين الصحابة يعني من ديدن الصحابة، يعني من عادة الصحابة، أنها لا تفرق بين أقوال النبي من حيث صدقها فيما يتعلق بالبلاغ أو غيره. فالنبي كل ما يخرج من فمه صدق، فهمت؟ إذا كانت لا تفرق الصحابة تقول لا ده أمور حياتية نشوف بقى نجربه لا يكون غلط، ويجوا في أمور بلاغ ياخدوه، لا الصحابة كان كل ما يخرج من فم النبي في أي مجال هو صدق صلى الله عليه وسلم. أدي معنى وذلك أن نعلم من دين الصحابة أي ديدنهم أي عادتهم، يبقى من دين الصحابة أي ديدنهم يعني عادتهم، وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهوا أم لا. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلهم من خيبر، الحديث رواه الإمام البخاري على فكرة في حديث إجلاء يهود خيبر في خلافة سيدنا عمر، هنحكيه لك القصة عشان تعرف، ما بيجيب لك برضو أدلة إنها إيه تشوش عليك هذه القاعدة. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر، فقال اليهودي كانت هزيلة من أبي القاسم، فقال له عمر كذبت يا عدو الله، يعني لم يكن هزلا، يعني هو سيدنا عمر لما جاء يجليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لم يجليهم، ليه؟ لأن خيبر بلد زراعي والصحابة مشغولين بالجهاد في سبيل الله، فلو أجلاهم حتبور الأرض أو الصحابة حتنشغل بالزراعة وتترك الدعوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل المصلحة، أقر اليهود على زراعة الأرض على أن يأخذ نصف ثمرها وهم ياخذوا نصفها مقابل الزراعة والرعاية، وبالطريقة دي يضمن أن الصحابة تفرغوا للجهاد والأرض لا تبور، شوف المصلحة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الحقيق كيف حالك وقد أخرجت من خيبر، يعني بيخبره في المستقبل، فهمت؟ فلما جاء سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر مرت السنوات بقى، وجاء وفاة النبي ثم بعد ذلك خلافة سيدنا أبي بكر وصدرا من خلافة سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عمر لقى أن وجود اليهود في جزيرة العرب، الرسول قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب، وكانوا عاملين برضو مشاكل، ولقى أن الحكمة اللي النبي أقرهم عليها الآن مش محتاجينها لأن المسلمين كسروا وانتشر الإسلام في بقاع الأرض، ولا يؤثر بقاء ناس تقعد تزرع الأرض دي لأن في وفرة من عدد المسلمين اللي بيجاهد وناس تزرع وتمشي حكاية، فلقى أن سيدنا عمر أن إجلاءهم في الفترة دي لا يضر فأجلاهم، معتمدا على أن النبي قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فابن أبي الحقيق بيقول لسيدنا عمر بيقول له ازاي هتجلينا إذا كان النبي أقرنا عليها وانت بتدعي أنك بتتبع النبي، فهمت ازاي؟ فقام سيدنا عمر قال له فاكر لما الرسول أقركم قال لك كيف أنت وقد أخرجت من خيبر، فاكر دي؟ فبيفكروا أن النبي برضو توقع أنه هيخرجوا في يوم من الأيام، فقام بيقول له دي هزار من أبي القاسم، ده هزيلة يعني هزار كده، ده كان بيقولها هزار، فقال له لا أبو القاسم لا يهزر أبدا، لا يقول إلا حقا، يبقى الصحابة ما عندها كلام النبي في كل الأحوال هو محض الصدق، فهمت ازاي؟ ده الدليل يعني. فقال له عمر كذبت يا عدو الله، وأيضا فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله صلى الله عليه وسلم معتنا بها، يعني نقلا وحفظا، سيرة النبي ما فيش أحوال حال من حاله ولا قول من أقواله ولا نفس من أنفاسه إلا ودونوا الصحابة ورأبوه، حتى في أكثر من علاقته بزوجاته، حتى كيفية غسله، كيفية قضاء حاجاته، كيفية الاستنجاء. شوف حتى الأمور الخصوصية التي لا يعرفها أي إنسان في أي رجل آخر، قد لا يعرفها ابنك منك، شوف قد إيه وهو متربي معك في نفس البيت، عرفناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش أمر عن الرسول كان غائبا، ولما استقصنا كل حاجة لم نجد أن النبي قال كلمة وجاءت خلاف الواقع أبدا. فإزاي أنت إيه يعني تجعل هذا الأمر محتمل في ذهنك أنه يقول فيه ليس فيما ليس البلاغ ما ليس حقا؟ عشان كده بيقول لك أن هذا كله معتنا بها، يعني نقلا وحفظا، مستقصا تفاصيلها يعني مستوفاة تفاصيل بتاعتها، ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك يعني لو وقع لنقل كما نقل من قصته عليه السلام رجوعه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل كما رواه مسلم، اللي هو تأبير النخل، قضية تأبير النخل معروفة، اللي هو لما قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإن كان الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر بخلاف الواقع، لأن احنا قايلين أن الكذب أن يخبر بخلاف الواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤال، قالوا يا رسول الله أرأيت لو لم نؤبر النخل أيثمر؟ قال إن شاء الله أثمر. وهذا فعلا واقع، هو ربنا محتاج الحاجة، يبقى النبي أخبرهم بالواقع بالحقيقة. فلما ظنوا أن ده متعبدين به أي بترك الأسباب، فتركوا الأسباب وتركوا تركيح النخل فلم يثمر. فلما رجعوا للنبي قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم لأنكم متعبدون بالأسباب، أما أنتم فقد سألتوني على قدرة الله، فقدرة الله دائمة. يبقى النبي لما أخبرهم بالحقيقة، وهم لما فهموا الحقيقة تشرعوا بها، والتشرع بالحقيقة خطأ، التشرع بالشريعة والتحقق بالحقيقة، لأن الشريعة محل الأخذ بالأسباب والحقيقة محل القلوب. فلما حولوا محل القلوب إلى محل الأخذ بالأسباب أخطأوا، فالخطأ منهم في التطبيق لا من النبي في البلاغ. فهمت بقى المسألة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم يعرضهم للأسباب، يعني هم من أهل الأسباب، لكن لو كانوا من أهل التجريد لا أسباب، طب ما أنت في الجنة هتزرع وتقلع وهتاكل بلح برضه، ولا هتقعد تعبر النخل في الجنة؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى بيجعل النخل يثمر بسبب وبغير سبب. فلما سئل النبي هذا السؤال أرأيت يا رسول الله لو لم نؤبر النخل أيثمر؟ قال إن أبرتم أو لم تؤبروا إن أراد أن يثمر يثمر، لأن الله على كل شيء قدير، مش مفتقر إلى سببكم. فلما حولوا هذا الأمر إلى جهتهم فتركوا السبب، أن الله لا يفتقر إلى السبب، أما أنتم متعبدون بالسبب. فلما تعبدوا الله بصفة الله لا بصفة العبودية امتحنهم الله فلم يثمر، لكن بلغوا النبي حق على كل حال. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هو سوء فهم منه. وعشان كده إيه المسألة كلها لازم الواحد ياخد باله من هذه المسائل حتى لا يخطئ النبي. أصل كتير من علماء الأصول يجيب لك حديث تأبير النخل ويقول لك أهو لا يعرف في الأمور العادية، أما أمور الشرع فيعلمها. إزاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عايش في جزيرة العرب اللي هي غالب زراعتها النخل وعاش أكثر من 50 سنة لما أخبر هذا، ولما هاجر للمدينة قعد فيها سنوات طويلة 10 سنين وهي زراعتها نخل، مش عارف تأبير النخل؟ هيغيب عليه يعني صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخلق وأعلم الخلق وكان قاعد مع الناس ليل نهار؟ مش هتغيب عليه، يعني عيب يا علماء تظنوا أن دي غابت على النبي لأنه لا يشتغل به. إزاي تغيب على النبي؟ إذا كان ما بتغيبش على أي واحد فلاح بسيط قاعد في بلد بتزرع 10 نخلات، يوم هتغيب على النبي في جزيرة العرب اللي تربى فيها وتولد فيها وهي زراعتها أصلا نخل؟ صعب أن تغيب على النبي. يبقى النبي كان بيخبر من باب الحقيقة لا من باب الأخذ بالأسباب، فالصحابة فهموها على أنها من باب الأخذ بالأسباب فتركوه. ثم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم زرع النخل بيده وأثمر دون تأبير. فهمت إزاي؟ وده السبب اللي خلى الصحابة تقول لين أبر، طب ما أنت زرعته يا رسول الله فأثمر، طب ما بلاش نأبر. عملوا نفسهم رسهم برس النبي؟ لا، هو أنت إيدك هتبقى زي إيد النبي؟ النبي من أهل التجريد يتعامل مع الله بلا أسباب، والله سبحانه وتعالى يجعله من أهل التصريف، أما أنت أيها العبد أنت من أهل الأسباب، لم يجعلك الله من أهل التصريف ولم يجعلك من أهل التجريد، بل جعلك في الأسباب متعبدا به، فعليك أن تأخذ بالأسباب غير متعلقا به. فلما أرادوا أن يتركوا الأسباب من الشهوة الخفية للعلو إلى التجريد لمقام النبي، مقام التوكل الكامل، ربنا ردهم للأسباب لأن دي شهوة خفية. فهمت؟ عشان كده قال في الحكم إرادتك التجريد وأنت من أهل الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب وأنت من أهل التجريد نزول عن الهمة العلية. يبقى النبي كان من أهل التجريد وهم من أهل الأسباب، فلما قالوا له نقبر ولا منقبرش، عايزين يبقوا من أهل التجريد زي النبي، قال له ما ينفعش. فقال لهم والله إحنا مع الله، قبرنا ما قبرناش ربنا بيرزقنا. فافتكروا ان هم هيبقوا زي المجموعه دي وهم من اهل الاسباب، فلما تركوا ترك الله الاثمار لهم. فلما عادوا للنبي قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، يعني الحاجه اللي بتثمر معاكم اعملوها، لان ده تعبدكم كده، ربنا بيعاملكم من وراء الاسباب، اما نحن فيعاملنا بغير اسباب. يبقى النبي لا يتطرق في كلامه الاخبار اصلا خطا. يبقى قضيه تأبير النخل لها تاويلات كثيره وكلها صحيحه من جهه النبي، والخطا في فهم الصحابه مش من كلام النبي. فهمت ازاي؟ فلا يستدل بها على الخطأ في الأقوال. نعم، وبيعتبرها النخلة دي يعني أصل النخلة تشبه المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إن في من الشجر البادية ما يشبه المؤمن، فهي النخلة، لأن المؤمن خير في كل أحوال حتى بعد وفاته خير. يعني شوف بعد وفاته ربنا بيكرم ذريته عشان صلاح، شوف قد ايه، يعني حتى بعد وفاته الناس بتستفيد بيه. النخله كده زي المؤمن في حال حياته، الناس بتستفيد بيه بركه ودعاء وذكر وحركه في الحياه وعماره في الارض ودعاء للناس واسوه وقدوه، طول حياته كده بيثمر هذا. طب اذا مات لا ينقطع عمله، يستمر عمله برضه، واخد بالك، علمي ينتفع به، سيره صالحه، بركه تركها، حتى لدرجة كان أبوهما صالحا، ربنا حفظ لهم أموالهم عشان جدهم السابع كان صالح، يبقى ينتفع به حتى بعد وفاته. النخلة كده، النخلة طول ما هي عايشة هي بتثمر، وكل جزء منها مفيد، الجريدة مفيدة والبلحة مفيدة والزعف مفيد وحتى الليف اللي بياخدوه منها يستعملوه، ما فيش حاجة بتترمي من النخلة. ولو ماتت النخلة يقطعوها ويعملوها جذوع ويعشرشوا بيها اللسقف ويعملوها على المس، اي عدوا عليها، وتفضل حتى بعد وفاتها منتفع به. مش فهمت ازاي؟ فتشبه المؤمن في كده، ان المؤمن ينتفع به في حال حياته وبعد وفاته، والانتفاع دائم مستمر، فشبهها بالنخلة علشان كده. المهم القضيه ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق اليه خطا اصلا، الخطا من استقبال السامع. زي الوهابيه لما تيجي تقول له يا سيدي، هو يقول لك ان التوسل بالانبياء غير جائز. ليه غير جائز ايها الوهابي؟ يقول لان الله لا يحتاج الى الواسطه، مش كده برضه؟ ويقول الله في القران اذا سالك عبادي عني فاني قريب. تستنتاج الوهابي الذي يستدل على انه لا يجوز ان تقول يا رب بجاه النبي يقضي حاجتي، بل قل يا رب مباشره كده، مستدلا بان الله لا يحتاج الواسطه وأن الله مستغن عنها وأنه قريب من عباده. كلام حق ولكنه استنتاج باطل. ليه؟ لأن الله لما قال إني قريب، قال أنت قريب أيها العبد ولا قال إني قريب؟ الله هو اللي قريب، أنت اللي بعيد أيها العبد. فلما فهم العبد أن الكلام من قبل الله كأنه من قبل العبد وطبقه على نفسه أخطأ في الفهم، لأن ربنا قال إني قريب إذا سألك عبادي عني، قال فإنهم قريب ولا فإني قريب؟ يبقى ربنا بيتكلم عن صفة نفسه، لا يكلم عن صفة العبد. أمال أنت مالك يا عبد؟ أنت بعيد بمعاصيك، بعيد بذنوبك، بعيد بشهواتك، بانقطاعك عن ربك، بعدم معرفتك حقه، فمحتاج إلى من يوصلك إلى ربك. ولذا أرسل الرسل وأرسل الأنبياء لاحتياج العبد، لإيه؟ لأن يكون له من يوصله إلى ربه. فالرسل والأنبياء ما هم إلا وسائط للوصول إلى الله، مش كده برضه؟ لأن الإنسان بعيد بشهواته، بعيد بجهله، حتى جاهل في علمه، فكيف لا يكون جهولا في جهله؟ فهمت ازاي؟ سبحانك ما أبعدني عنك وما أقربك مني، مش العبد بيناجي ربه يقول كده؟ ما أقربك مني وما أبعدني عنك. فهمت؟ يبقى لما يجي الوهابي يفهم فإني قريب إنها صفة الله بيتكلم لعباده ويقوم يطبقها على نفسه إنه هو اللي قريب من الله، فيقول لك خلاص أنا مش محتاج النبي، يبقى أخطأ. فهمت بقى ازاي؟ لكن لا، ده ربنا بيقول لك فاذا سالك عبادي، يعني لا يكون الله قريب منك قرب الاجابه والقبول الا اذا دخلت من باب النبي. لان ربنا قال لك اذا سالك عبادي عني، يعني لازم تروح تسال النبي عشان تلاقيه قريب، لكن لو ما رحتش للنبي هتلاقيه بعيد. شفت بقى ازاي؟ يعني كانه دلك على الواسطه في نفس الايه وانت غابت عنك بس. فهمت ازاي؟ لأن النبي هو باب الله، وأي إنسان يأتيه من أي باب غير باب النبي، كل الأبواب مغلقة إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الجنة كلها ليها أبواب كثيرة، لكن مفاتيحها كلها في إيد مين؟ في إيد النبي. يبقى هو مفتاح الرحمة، مش كده برضو؟ يبقى لابد أنت تيجي تدخل في الرحمة إزاي؟ بالمفتاح، ولا هتدخل بالطفاشة؟ يعني هتفتح الباب بالطفاشة ولا بالمفتاح؟ ما ينفعش تفتحه مش هيفتح، يبقى محتاج المفتاح. المفتاح هو النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الرحمة، مفتاح الخير. في امتباه عشان كده القرآن برضو نوه على، قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى لابد يسألوك عشان يلوني قريب. قريب قرب إجابة، قرب قبول، لكن هو قريب من الكافر كقربه من المؤمن، من حيث إيه؟ من حيث احتياج العبد لربه، مش كده برضو؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ده في الإنسان مطلقا سواء كافر أو مؤمن، لكن هنا قرب تاني، قرب الخصوصية، قرب القبول، قرب الرعاية، قرب العناية، قرب التوفيق. يبقى بيتكلم على قرب تاني. إذا أردت قرب التوفيق والعناية والقبول فادخل من باب النبي، واخد بالك؟ إذا هذه المسألة. فبيقول هنا وكان ذلك رأيا لا خبرا على موضوع النخل، حتى القاضي عياد ما عرفش يأوله التأويل اللي يليق بالنبي اللي عداها يعني، لكن إيه؟ الحمد لله ربنا وفقنا في تأويلها تأويل طيب، وبرضو الشيخ محمد بن علوي المالكي له تأويلات أخرى طيبة في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، له كتابه. فآي القضية تأبير النخل وأنها لم تكن خطأ من النبي أصلا، ده الخطأ في من فهموه، فجزاهم الله عنا خير. لكن القاضي عياد لم يوفيها حقها على أي حال. وكان ذلك رأيا لا خبرا، يعني اعتبر أن تأبير النخل رأي لا خبر، لا ده كانت خبر، فهمت إزاي؟ مش رأي. والنبي حتى يكون معصوم في رأيه، والنبي يكون معصوم في رأيه. بس هيجي لك برضو يقول لك أمال ساعة غزوة بدر لما وقف الصحابي وقال له هل اخترت هذا المكان وحيا يا رسول الله أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال يا الحرب والمكيدة. فقال إذا نقف في الموقف التالي، فرجع النبي إلى قول الصحابي. هل هتغيب دي على النبي؟ أبدا. طب أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الموقف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف في أي موقف هينصره ربه. فالنبي كان يأخذ بأقل الأسباب معتمدا على ربه لا على الأسباب، فهمت إزاي؟ لكن الصحابي بالحنكة العسكرية يريد أن يأخذ بأعلى الأسباب، فهمت إزاي؟ ففكر، فالنبي أقره علشان يشرع لأمته ولقواد من بعده أن يأخذوا بالرأي الأصلح في أمور الدنيا. لكن لو وقفوا في موقفهم واستمروا الذي اختاره النبي لكانوا انتصروا برضه، فهمت إزاي؟ ما تفتكرش انهم انتصروا بمشورة الصحابة، ده انتصروا بوجود النبي معاهم، فهمت المسألة؟ لا بقول الصحابي اصلا، افهم دي كويس. لكن النبي يريد ان يشرع للقواد من بعده انهم يهتموا باراء الجند وانه يسمعوا لهم وانهم يفكروا فيهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خد الموقف ده من الاول ما كانش شرع ان القائد ينزل على رأي الجند، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن القائد ينزل على رأي الجندي فبين ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص أنه ليس قائدا عاديا بل قائدا نبيا رسولا أفضل الخلق كان لا يحتاج لأراء أحد، فهمت؟ فالنبي كان يعطي لكل ذي حق حق، فيعطي حق القيادة حقها وحق الرسالة حقها وحق الشورى حقها، لأنه يبلغ في كل المواقف، فكان صدق في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال خد بالك من الحاجات دي كلها. وكان ذلك رأيا لا خبرا، وإحنا قلنا لا ده كان خبرا، وخبرا صحيحا لأنه يخبر على الحقيقة، وأنه هذا حال أهل التجريد لا أهل الأسباب. وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، كقوله والله لا أحلف، والله بيقول إيه؟ والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يمينه، اللي هو بينوه على الحديث اللي هو بتاع غزوة تبوك، اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك علشان يحمله، يعني يديله حاجة يركبها، لأن غزوة تبوك مسافة بعيدة فما كانش ينفع يروح ماشي، وكل صحابي ما كانش عنده حاجة يركب، فكانوا بيروح لرسول صلى الله عليه وسلم يحملهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا أجد ما أحملكم عليه، كويس، ومشوا تولوا وعينهم طفين من الدم حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون. فلما جاء للنبي بعدما اخبرهم والله ليس عندي ما احملكم عليه، جاءه بعض النوق والجمال بعدها بايام، فناداهم وحملهم عليه. يبقى لما النبي قال والله ما لا يجدوا أحبهم أي في الوقت ده، ولما حملهم ما كانش خلافا لقسمه، هو يقسم عن حاله في اللحظة. فما تجيش تقول إزاي قال والله لا أحملكم وبعدها بيومين يقول إيه أحملكم. فلما الصحابي سيدنا أبو موسى سمع النبي يقول والله لا أجد ما أحملكم، وبعدين بعد يومين نداهم وحملهم، قال والله كنا سببا في أن حنس النبي عن يمينه، فبقى ضميرهم أنب. فالنبي يقول والله لا أحملكم، يعني جاء حملنا، فراح ضميرهم أنبوا للنبي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه طيب خطره، والله إني لا أحلف أو أقسم على يمين قط وأجد خيرا منها إلا فعلت التي هي خير وإيه وكفرت عنها. أدي معنى السبب. فالحكاية مش خلاف الواقع، فهمت إزاي؟ كل القضايا دي لازم تحسمها في ذهنك علشان ما تجيش في يوم من الأيام تشك إن النبي لحظة قال كلمة خلاف الواقع. وقوله إنكم تختصمون إلي، الحديث الثاني اللي رواه الشيخان عن أم سلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنكم تختصمون إلي، وربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له، فإن قضيت له فقد قضيت له إيه بقطعة من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حاله كأنه قاضي لا نبي، قاضي، والقاضي له البينة. فربما يكون إنسان عنده القدرة على بيان بينته وهي في الباطل فيظهرها للقاضي، وبعدين القاضي يحكم بالبينة لا يحكم بالواقع. فالنبي حذرهم أنه لو حكم بالبينة وكانت خلاف الواقع حكم النبي لا يحلل الحرام، يظل حراما. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام النبي. مش معنى كده ان حكم النبي يتطرق الى الخطأ، لا، ده حكم النبي بمقتضى البينة هو عين الصواب في الشريعة، ولو كان في الحقيقة خطأ الله سبحانه وتعالى رفع الخطأ ويعاقب يوم القيامة عليه، ولكن بمقتضى الشريعة لابد ان يحكم القاضي بمقتضى البينة، مش كده برضو؟ لانه لو حكم بمقتضى الوحي عجز القضاء من بعده ان يحكموا لانه لا وحي عنده، فاراد ان يشرع ان القاضي يحكم بالبينة، ثم بعد ذلك وجه الكلام لمن يحكم له، إن كان هذا الحكم تعلمه أنه باطل فلا تستحل حق أخيك بحكم القاضي لأنه ما زال قطعة من النار، فلا تستحل حق أخيك. يبقى كلام النبي صحيح مستقر على كل أحواله ولا يتطرق إليه الكذب، فلا يكذب في الحكم والقضاء كما أنه لا يكذب في الإخبار صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحكم والقضاء مبناه البينة، فإن كانت البينة فحكم القاضي، وإن كانت غير صحيحة فالحكم يكون صحيح قضاء ويكون باطل ديانة، صحيح قضاء وباطل ديانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراعي حق الدين وحق التقاضي، فحق التقاضي مسألة وحق الدين مسألة أخرى، فأراد أن يراعي الحقين صلى الله عليه وسلم. فهذه القضايا قضايا دقيقة، يجب أن الإنسان يفرق ويميز بين هذا وذاك حتى لا يدعي أن قضاء النبي يكون خلاف الواقع، لا، قضاء النبي يكون مطابقا للشرع الشريف، وأما إذا كان مطابقا للواقع فهذا يعجز القضاء من بعده لأن القاضي يحكم بمقتضى البينة لا بمقتضى الواقع، ونفس الأمر واضح. فيبقى قد يكون هناك أمر صحيح قضاء باطل ديانة، وقد يكون الأمر صحيح ديانة وباطل قضاء. وانت في الواقع، احنا الوقت، انت الوقت لو واحد متجوز أربعة وطلق واحدة منهم وما أثبتش الطلاق عند المأذون قانونا، وبعد انقضاء عدة المطلقة دي راح متجوز واحدة تانية وأثبت زواجها، يبقى في القانون متجوز خمسة، يبقى هنا مدان قضاء وبريء ديانته، وهو في الدين ما جمعش بين خمسة، ده هو مطلقها وما قضت عدتها وتجوز واحدة تانية، هو في الدين متجوز أربعة لكن قدام القاضي متجوز خمسة يقبض عليه ويسجن، يبقى هو مدان قضاء وإيه وبريء ديانته. يبقى في فرق بين القضاء والديانة. فالنبي بيميز هنا في الاختصام أنه يحكم كقاضي، ليه؟ لأنه هو أسوى للقضاء من بعد الذين لا يوحى إليهم، فعليه أن يستقر القضاء على البينة وعلى الشهود وغير ذلك، لا على واقع الأمر ونفس الأمر، لأن هذا ليس من إيه من معلومات القاضي أن يدخل في قلوب العباد. فهمت المسألة؟ وفي نفس الوقت يوجه الكلام لإيه للمتخاصمين، أنه لو حكم القاضي وليس حقك فهذا لا يحل لك الحق ولو بحكم القاضي، ولكن اللي يحل لك الحق هي طيب إيه نفس أخيك عن ماله، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس لا بحكم القاضي، إنما تاخده من غير طيب نفس حتى ولو بحكم قاضي تبقى برضو حرام. فهمت؟ وقوله وقوله اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر كما سنبين. ده حديث رواه الستة. سيدنا الزبير بن العوام كان عنده أرض فيها نخل، وكان في واحد صحابي أنصاري عنده أرض فيها نخل جنبه، وهما الاثنين بيرووا من مروة واحد. فسيدنا الزبير عايز يروي الأول، والراجل الصحابي ده الأنصاري عايز يروي قبليه، فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير اروي رية سريعة كده يعني علشان ايه تمنع عطش نخلك، وبعدين خلي التاني يروي وبعدين يبقى كمل بعدين. فقام الصحابي التاني الأنصاري قال ايه، قال له حكمت له لأنه ابن عمتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عقابا له ان هو يظن في النبي الجور قال له ايه، قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، بقى ما تدلوش، اقعد اروي كده لما الميه تطفح ومالكش دعوه بيه، عقابا له. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. يبقى حكم النبي الاول غير حكم النبي الثاني. حكم النبي الاول كان بمقتضى ايه؟ الرفق. وحكم النبي الثاني كان بمقتضى عقاب الثاني لاساءه الادب مع النبي. فيبقى تغير. وعلشان كده لما نزلت في هذه القصه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اللي هي قضية إيه؟ سقيا الزبير ابن العوام. وقول اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر كما سنبين، كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله مع أشبههما. وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار، ولو ادعينا ان ممكن يحصل يتطرق الكذب في اخبار النبي حتى في الامور العادية كويس، على اي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع قوله في النفوس موقعا، ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عن من عرف بالوهم والسهو يعني والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته يعني مع ديانته. اذا كنا احنا ما بنرويش من اللي بيشتهر منه ايه الغفلة والسهو علشان بيتطرق لكلامه الكذب، فاذا كنا احنا بنرويش عن دول يبقى يعني نعتقد ان ممكن او نجوز ان ممكن يحدث ذلك للنبي، يبقى عيب. اذا كان عوام المسلمين لا نقبل خبرهم لو كانوا كده، فكيف نظن ان النبي يتطرق الى كلام السهو والغلط والوهم؟ دي كلها ادلة عقلية يعني. وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة، وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة، والمرة الواحدة منه فيما يستبشع ويستشنع مما يخل بصاحبها ويزري بقائلها لاحقة بذلك. يعني المرة الواحدة في مثل هذه الأمور الكذب فيها زي عدة مرات، ده يزري صاحبه ويعيب، والنبي لا يعاب ولا يفعل ما يعاب. وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها؟ يعني إن هو ممكن يقع في الصغائر، يفعل الصغائر من المحرمات لا الكبائر قبل البعثة أم لا؟ والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده، إذ عمدة النبوة البلاغ. يعني أصل النبوة قائمة على إيه؟ على الإنباء، والإنباء هو البلاغ، فلابد أن يكون البلاغ في كمال الصدق في كل الأحوال، أحوال المبلغة عن الله المتعلقة بالشرع والمتعلقة بالأمور الدنيوية، لأن أصلا النبي جاء من إيه؟ من نبأ يعني ارتفع على قومه، ومعلوم أن الكذاب وضيع في قومه، فيبقى إيه؟ ارتفاعي في قومي يقتضي أن يكون صادقا، أو جاء من نبأ اللي هو عشان كده قراءة نفع والنبي النبيين، فجاية من الإنباء، والإنباء هي أصل البلاغ، فيبقى عمدة النبوة هي البلاغ، فلا يتطرق في البلاغ أي كذب. إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك في البلاغ يعني، ومشكك فيه مناقض للمعجزة، فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ، نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم، يعني يقع التهمة فيهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد، يعني عن تصديقهم بعد ذلك. يعني لو اتهمناهم بكذب مرة يجي يقول حاجة تانية نقول لا، ما يمكن دي زي المرة اللي فاتت ما لناش نصدقه تاني. وانظر أحوال عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منه قبل وبعد، يعني قبل النبوة وبعدها. وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. الفصل الثامن: فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه، هيجيب لك بقى شبهة بعد ما قرر لك القاعدة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الواقع. خلاص صدقنا صدقنا، اتفقنا اتفقنا، أيقنا أيقنا، نحلف نحلف. يوم يجيب لك قال لك طب هتقول إيه بقى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر وبعدين صلى ركعتين وبعدين سهى في صلاته فسلم فجازوا اليدين وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن، وهو نسي، وكل ذلك لم يكن ده هو فيه نسي. ثم قال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجد للسهو. تقول إيه في الحديث ده؟ أو أخبره خلاف الواقع بقوله كل ذلك لم يكن، وقد كان أحد القولين أن الصلاة لم تقصر وأن النبي نسي. تقول إيه في الحديث ده؟ أو عامل لك الباب ده، الفصل ده مخصوص يبين لك كيف ترد على هذه الشبهة حتى يستقر في روعك أن النبي لا يقول خلاف الواقع أبدا. فهمت بقى المسألة؟ كان مخه مرتب القاضي عياض، يعني عقليته مرتبة جزاه الله عنا خير. فإن قلت فما معنى، فإن قلت يعني ما سبق من تنزيه في الكلام سهوا وعمدا وكذا، يعني منزع عن هذا. تقول إيه بقى في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الأصبغ ابن سهل قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، في رواية صلاة العصر ورواية صلاة الظهر، المهم إحدى صلاتي النهار يعني، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى ما قصرت الصلاة وما نسيت، الحديث بقصته. فأخبر بنفي الحالتين وأنها لم تكن، وقد كان أحد ذلك، وقد كان وقع أحد ذلك، فإزاي يقول الاثنين ما حصلوش؟ وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليدين، قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاعلم وفقنا الله وإياك، هيرد بقى، إن للعلماء في ذلك أجوبة بعضها بصدد الإنصاف، يعني قريبة للإنصاف، يعني بتنصف النبي وتنزهه من إيه مما لا يليق، ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساف، يعني السير على غير الوجه. وها أنا أقول أما على القول بتجويز الوهم والغلط مما ليس طريقه من القول البلاغ وهو الذي زيفناه من القولين في الفصول السابقة فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة يعني وأقواله ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسن فهو صادق في خبره لأنه لم ينسى ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة لينبه لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه. يعني بيقول لك في علماء قالوا ان النبي لا يجوز عليه النسيان اصلا، وانه لما نسي في الصلاة ده تعمد النسيان علشان يشرع، نقول له لا، لأن تعمد النسيان في الصلاة يبطلها، النسيان ده أمر خارج عن الإرادة، فلو تعمدت النسيان في الصلاة تبطل الصلاة، فكيف يتعمد النبي النسيان ويمثل؟ ما هو التمثيل في حد ذاته كده ويعمل حاجة خلاف الواقع في الفعل، ده برضو كأنه نوع من الكذب، بس الكذب بالحال لا بالمقال، وهذا أيضا لا يليق. وعشان كده بيقول لك إنك أنت تحاول تبين، زي ما قال بعض الصوفية، قالوا الكلام ده بعض علماء الصوفية عشان ينزهوا النبي، قالوا لا، ده كان بيتعمد سورة النسيان ليبين لأمتي كيف يفعلون إذا نسوا. نقول لهم لا، ده لا يليق إن النبي، لأنه ممكن ما يتعمدش، وكان ممكن يقول لهم يا جماعة إذا نسي أحدكم في صلاته كذا فليفعل كذا وكذا من غير ما يتعمد حاجة، مش كده؟ ممكن، ممكن، لكن إزاي نعبر عنها بقى؟ وأما في إحالة السهو عليه في الأقوال، يعني في منع، إحالة يعني في منع، من الاستحالة يعني من المنع، يعني عليه في الأقوال، وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كالأفعال كما سنذكره، ففي أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده وضميره. النبي لما بيقول كل ذلك لم يكن، يعني إيه؟ يعني أنا لم أنسى، لأنه هو ناسي فعلا، ما أنت ما تبقى ناسي ما تبقاش فاكر أنك ناسي، مش كده برضو؟ وإن الصلاة لم تقصر، وبالفعل الاثنين ما حصلوش في اعتقاد النبي، لا الصلاة قصرت ولا هو ناسي في اعتقاده، مش كده برضو؟ يبقى لما النبي يقول كل ذلك لم يكن، أي في اعتقاد نفسي لا في الواقع، ويبقى هنا يبقى كلام النبي صح، بل بالعكس، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نسيت أو أحد هذين حدث، يبقى النبي بيتعمد ويمثل عليهم، فهمت إزاي؟ وهذا لا يليق أنه هيمثل عليهم كذب، واخد بالك إزاي؟ يبقى كلام النبي هو ده الواقع، بيخبر عن واقع نفسه لا عن الواقع في الحدوث، ولكن الواقع في قلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لأنه لم يتعمد النسيان، واخد بالك؟ والناس لا يذكر نسيانه، مش كده برضو؟ وأن الصلاة لم تقصر، يبقى كل ذلك لم يكن كلام صحيح، فهمت إزاي بقى؟ حلوة دي، سهلة، فهمتها؟ طيب خد بالك منها وعد عليها بالنواجذ. وبعدين النسيان هنا كان كمال للنبي، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن كل شيء سره عما سوى الله فالتعظيم لله، يعني النبي غاب في حضرة مولاه عن حركاته الحسية في الصلاة، فغيبه الله فأنساه الله ليشرع وليغيب في حضرته، يبقى رفع قدره وشرع بفعله، يبقى كان كمال ولا مش كمال؟ كمال، مش كده؟ وعشان كده بيقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون عن كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره لما سهى، فسهى عن كل فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله، يبقى سهى عما سوى الله، وانت عارف ان العبادة سوى الله، العبادة حاجة والمعبود حاجة، العبادة ذكر، فسهى عن الذكر بالمذكور، وسهى عن النعمة بالمنعم، فهمت ازاي؟ يبقى غاب في المنعم، يعني جاله حال فناء، فلما فنى في المنعم سهى عن حركاته الحسية، فرتب الله على هذا الفعل في الظاهر خيرا لأمته بتعلمهم كيف يفعلون في السهو، ورتب على ذلك كمالا للنبي بفنائه في مولاه، فهمت ازاي؟ فالنبي في أحواله كلها كاملة، فكان في الظاهر كاملا تشريعا، وفي الباطن كاملا تحقيقا، فهمت بقى ازاي؟ فتبقى الحكاية مشيت سهلة. انت لما تبقى محامي عن النبي كده تدافع عنه ليل نهار، دي نعمة، نعمة كبيرة، لان اصل في عالم قاعدة طول النهار تتهم النبي، فاحنا محتاجين محامين برضه يردوا اتهام النبي، ما هو في عالم قاعدة كده اهل الشبه واهل الضلال والزيغ من الكفار والمستشرقين، دول قاعدين ليل نهار قاعدين يطلعوا تهم للنبي، فيبقى لابد يبقى عندنا لجنة كبيرة من المحامين الكبار اللي هم بقى ايه كمان يفندوا هذه التهم، ويبينوا كمال النبي، وان هذه التهم ليست تهم بل في الحقيقة انها نعم. النسيان عند الإنسان يعني طبيا ممكن أنا ما تذكرش فعلا، يعني ممكن أقول درجات كتيرة، النسيان أصله درجات كتيرة، النسيان درجات كتيرة، يعني أحيانا الإنسان يشتبه عليه، ده نوع من النسيان بحيث أنه يتذكر بأقل تذكر، يبقى ده مشتبه، وأحيانا ينسها خالص، وأحيانا يبقى بين البنين، واحيانا الاشتباه ده يبقى درجات بين الظن وبين الوهم وبين الشك، يبقى بين 10% 20% 50% 90%، مش كده برضه؟ درجات كتيره بقى. يبقى ادراك الانسان لافعاله او اقواله يمر باحوال كتيره، اما اليقين متيقن او اما الشك يعني 50% و 50% او الظن يعني اكتر من 50% او الوهم يعني اقل من 50% او النسيان تماما، زي ما نسي سيدنا ادم واكل من الشجره ناسيا. سيدنا ادم نبي مش كده برضه؟ وربنا بيقول عليه فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم يجد له عزما على المعصيه، لولا نسيانه ما كانش اكل من الشجره لانه معصوم نبي. ده ما اكلش من الشجره اللي هو ناسي، لان طول ما هو متيقظ العصمه تمنعه من مخالفه مولاه. فلما ربنا قدر عليه ان ياكل من الشجره ليعلمه ان الشيطان له عدو لذريته انساه علشان ياكل. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ وكان اول ناس اول الناس، وكان اول ناس اول الناس، وسمي الناس ناسي لانه ايه؟ ما سمي الانسان الا لنسيه، وكان اول ناس اول الناس على سيدنا ادم. يعني يبقى ايه؟ يبقى النسيان درجات كتير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان نسيان كامل، كانه غاب عن ايه؟ عن كل الحس في مولاه. وعشان كده لما قال كل ذلك لم يكن، يعني هو لا يذكر لنفسه نسيانا ولا يذكر ولا يعلم بالوحي ان الصلاه قصرت، فقال كل ذلك لم يكن. هو المفروض عارف ان النسيان ممكن 100%. ايوه ما يجراش حاجه، لكن لا لا، ما هو علشان ايه؟ لا خد بالك ان هي لم تحدث له قبل ذلك، فهمت؟ ما لهاش سابقه، لكن هي مش مستبعده لبشريته، لكن لم يكن لها سابقه. وعشان كده قال كل ذلك لم يكن في الحاله دي، في اللحظه دي. ما قالش انا لا انسى، خد بالك النبي ما قالش كده، ما قالش انا لا انسى ابدا، ما قالش كده. فقال كل ذلك اللي قاله الرجل ده لم يكن، لا قصرت ولا ننسيت. يبقى بيتكلم على الواقعه دي، مش بيتكلم على جواز النسيان عليه ام عدمه. فهمت المساله؟ فانت عايز تحملها على تجويز النسيان، لكن النبي مش بيتكلم على تجويزه مطلقا، ده بيتكلم على وقوع الواقعه دي بس. فهمت المساله؟ فانفكت الجهه. طب ما علشان كده سأل الصحابة. طب ما علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اعتقاد نفسه كل ذلك لم يكن، ثم سأل الصحابة أحقا ما قال ذو اليدين؟ فلما الجمع كله قال اه، توجه للقبلة وصلى ركعتين وسجد للسهو. يبقى النبي عمل بكل الأحوال. يبقى ايه؟ أخبر عن إخبار نفسه. أيوة، ما هو سأل بقى الصحابة، سأل الصحابة كلهم، يبقى برأ ذمته كلها. يبقى النبي في الأول قال كل ذلك لم يكن، بيبين حاله ان هو لا يذكر نسيانا ولم تقصر الصلاه. فلما وجد ان الصحابه كلهم ساكتين فهل ده فعلا وقع، فاراد ان يتثبت من باب بقى شهاده الشهود، فقال للصحابه قل احقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فتوجه للقبله وصلى ركعتين اكمالا وسجد للسهو. يبقى قام بالحقوق كلها ولا لا؟ قام بكل الحقوق صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا ما قالش ايه؟ كل ذلك لم يكن وبطل، ما تقولش كده، ودخل حجرته وما عملش حاجه. لا، شفت بقى فعل النبي كامل من جميع الجهات. فهمت؟ يبقى بين كمال ثنائه في مولاه فكماله في التحقيق، ثم بين كمال بلاغه في الوحي فقال لم تقصر الصلاه. فهمت ازاي؟ ثم بعد ذلك اخذ بشهاده الشهود، فلما تبين ذلك ان هذا وقع فأكمل صلاته ليكبر عبادته لمولاه. يبقى عمل كل الكمال في كل لفتة ولا لا؟ كل لفتة كانت كاملة، مش كده برضو؟ وعلشان كده بيقول ايه هنا؟ اما انكار القصر فحق وصدق باطنا وظاهرا، واما النسيان فاخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وانه لم ينس في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه ولم ينطق به، وهذا صدق أيضا. ووجه ثان أن قوله ولم أنس راجع إلى السلام، أي إني سلمت قصدا وسهوت عن العدد، أي لم أسه في نفس السلام، وهذا محتمل وفيه بعد. ووجه ثالث وهو أبعدها ما ذهب إليه بعضهم وإن احتمله اللفظ من قوله كل ذلك لم يكن، أي لم يجتمع القصر والنسيان بل كان أحدهما، ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة، وهو قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت، هذا ما رأيت فيه لأئمتنا. يبقى في أوجه ثلاثة، هو مش مرتضي الوجهين التانيين في الرد، ومرتضي الوجه الأول اللي احنا شرحنا. هذا ما رأيت فيه لأئمتنا، وكل من هذه الوجوه محتمل لللفظ على بعد بعضها وتعسف الآخر منها. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله اللي هو المصنف يعني، والذي أقول ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها، خد بالك أنه هيجيب لك تأويل تاني أوجه من اللي فات بقى، أن قوله لم أنس إنكار لللفظ الذي نفاه عن نفسه وأنكره على غيره بقوله بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي، وبقوله في بعض روايات الحديث الآخر لست أنسى ولكن أنسى. فلما قال له السائل أقصرت الصلاة أم نسيت، أنكر قصرها كما كان، ونسيانه هو من قبل نفسه أنكره أيضا، وأنه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأل غيره فتحقق أنه نسي وأجري عليه ذلك ليسن سجود السهو يعني. فقوله على هذا لم أنس ولم تقصر، وكل ذلك لم يكن صدق وحق، لم تقصر ولم ينس حقيقة ولكنه نسي، يعني ربنا لا أنسى، ليس بتعمد نفسه لأنه مقهور بربه، فربنا أراد أن ينسيه علشان يشرع. فهمت إزاي؟ هذه من الحكاية. لكن أنا لم أنسى يعني بإيه، بتعمدي أو بفعل نفسي، ولكن هذا بقهر الله لي، يعني مش بسبب سرحان في الدنيا يعني أو غفلة عما سوى الله. فهمت إزاي؟ ولكن هذا جاء قهرا مني، لأن النسيان قد يكون بسبب غفلة وبسبب انشغال بأمور دنيا وبسبب عدم إقبال على الله، فهو إيه أخبر أن هذا كله لم يقع. فهمت المسألة؟ لكن هي تأويلات كثيرة. ووجه آخر، في وجه خامس هو، ووجه آخر استثرته من كلام بعض المشايخ، يعني نبش عليه وطلعه من وسط كلام بعض المشايخ، وذلك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى. كويس، السهو أقل من النسيان، لأن إيه السهو بأقل تنبيه تدركه، إنما النسيان يحتاج مناقشات. فقال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ده قول آخر يعني. ولذلك نفع عن نفسه النسيان، قال لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت وما نسيت خلف في قول، وعندي أن قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان، أراد والله أعلم أني لم أسلم من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة ولكني نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لا أنسى أو أنسى لأسن، إني لا أنسى أو أنسى لأسن يعني لأشرع. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على قصة كلمات سيدنا إبراهيم لما قال إني سقيم وما كانش سقيم، ولما قال فعلوا كبرهم هذا وكبرهم هذا ما فعلوش، وهذا قول، والقول عند الأنبياء المفروض يكون مطابقا للواقع، فإزاي سيدنا إبراهيم يقول مخالف للواقع؟ دي شبهة هنبتدي نتكلم عليها المرة القادمة إن شاء الله، إكمالا في دفع شبهاتي أن الأنبياء لا تقول خلاف الواقع أبدا حتى فيما لم يبلغوا فيه عن ربهم، إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. وعليكم خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأفعل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خير.